مقال بعنوان أحاديث نبوية جهادية بقلم المجاهد الدكتور بيان نجيب البياتي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وإمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين، ورضي الله عن القرابة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. إن التحريض على الجهاد يعد بابا من أبوابه، لذا فإني أذكر لإخوتي بعض الأحاديث النبوية الجهادية تحريضا لهم على هذا الركن العظيم، وهي: الحديث الأول، قال سيدنا ابن وداعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلثم من الغبار في سبيل الله، رواه أبو بكر البروزي في مسنده، وابن أبي عاصم في الجهاد، وابن عدي في الكامل. إن لوقوع الغبار على المجاهد ثوابا عظيما، كما دلت على ذلك أحاديث وآثار ذكرت عددا منها سابقا، ومنها ما عد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الغبار عطر الجنة، وإليك أحدها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، رواه البخاري. لذلك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلثم ليتقي ذلك الغبار، وما ذلك إلا رغبة في أن يقع عليه الغبار فينال ثواب الله تعالى، لأنه قد أصابه غبار الجهاد في سبيل الله. الحديث الثاني، وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة لتصلي على الغازي ما دامت حمائل سيفه ودرعه وسلاحه عليه. الإرشاد في فضل الجهاد. نفهم من هذا الحديث الشريف الخارج من فم النبوة الذي لا ينطق إلا بالحق إن تسجيل الأجر للمجاهد في سبيل الله لا يتوقف بعد توقف المهام القتالية التي يقوم بها لنصرة دين الإسلام، بل إن الملائكة الكرام عليهم السلام والتي يجمعها بالمجاهدين من البشر الإيمان بالله تعالى تستمر بالصلاة على المجاهد، أي بالدعاء له، ما دام يرتدي عدة الجهاد ويحمل سلاح الجهاد في سبيل الله. فيا له من عمل كريم لا ينتهي ثوابه إلا بالانفصال التام عنه بوضع عدته ونزع سلاحه. فمن السنة الشريفة حمل السلاح أثناء الصلاة بشروط، هي أن لا ينشغل المقاتل به، وأن لا يضايق المصلي الذي إلى جانبه، وأن يكون السلاح ما يحمل فيه من جلد طاهر. الحديث الثالث، قال ابن سبع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كثرت سيئاته وقلت حسناته فليرتبط فرسا في سبيل الله، ومن ارتبط فرسا في سبيل الله كان كمن نصر موسى وهارون وقتل فرعون وهامان. الإرشاد في فضل الجهاد. يدل النبي صلى الله عليه وسلم من كثرت سيئاته بسبب مباشرة المعاصي، وقلت حسناته بسبب ترك الطاعات من المسلمين، على سبيل يتدارك فيه ما فاته، وهو يرتبط فرسا ويجعلها موقوفة على الجهاد في سبيل الله، ثم يخبر أن من فعل ذلك فكأنه نصر سيدنا موسى وهارون عليهما السلام، لأن نصرة المؤمنين في كل زمان ومكان هي نصرة لدين الله تعالى. وكأنه قتل فرعون وهامان، لأن قتل أعداء الله تعالى في كل زمان ومكان هو أيضا نصرة لدين الله تعالى. فما الذي تعطيه تربية الأفراس في سبيل الله من أجر إليك؟ الجواب: بعد هذا الحديث الشريف قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ارتبط فرسا في سبيل الله فأنفق عليه احتسابا كان شبعه وريه وجوعه وظمأه وبوله وروثه في ميزانه يوم القيامة، رواه أحمد وغيره. إن من ارتبط منها شيئا بنية الجهاد في سبيل الله تعالى كان شبعها وجوعها وريها وظمأها وأبوالها وأرواثها وعدد ما تأكله وتشربه وتخطوه حسنات في ميزانه يوم القيامة. وإن من احتبس فرسا في سبيل الله كان له سترة من النار يوم القيامة. وإن من همه أن يرتبط فرسا في سبيل الله أعطي أجر شهيد. وإن من ربط فرسا في سبيل الله كان من الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإن المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها، وإن أهلها يمدهم الله بالمعونة على خدمتها والإنفاق عليها. وإن خير الدنيا والآخرة معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. وإنها كانت أحب الأشياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء، وإنها تدعو الله أن يحببها إلى صاحبها. وإن من ارتبط فرسا في سبيل الله تعالى فقد امتثل إلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن الجن لا تدخل بيتا فيه فرس، وإن الملائكة عليهم السلام لا تحضر من اللهو شيئا غير إجراء الخيل وما يذكر معه مشارع الأشواق. وإن مما لا شك فيه أن المراكب المعدة للجهاد اليوم تقوم مقام الخيول، وإن كان الخير دائما في الخيل إلى يوم القيامة. الحديث الرابع: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط ليلة على ساحل البحر أفضل من قيام الخلائق وصيامهم سنة، فإن مات في رباط فهو مرابط إلى يوم القيامة. الإرشاد في فضل الجهاد. الأحاديث الصحيحة في فضل الرباط على ساحل البحر كثيرة، وذلك لأهمية الرباط على الحدود البحرية لبلاد المسلمين لحفظها من هجمات الكفار الغزاة الطامعين الحاقدين. وفي هذا الحديث بيان لفضل الرباط على سواحل البحار ولو لليلة واحدة، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل من قيام الناس وصيامهم لمدة سنة، وما ذلك إلا لأنه عمل لحفظ الدين وحفظ أعراض ودماء المسلمين وبلادهم، فهو عمل تعم فائدته للإسلام بخلاف القيام والصيام، فإنه عمل ينفع من قام به خاصة والله أعلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرابط على ساحل البحر إذا مات في رباطه ذاك كتب الله تعالى له أجر مرابط إلى يوم القيامة. فهل بعد هذا من حث على الجهاد وحفظ الأنفس والبلاد؟ وإليك أخي المسلم فضائل الرباط في سبيل الله: إن رباط يوم خير من الدنيا وما عليها، وإن رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، ورباط شهر خير من قيام دهر، وإن الرباط في سبيل الله خير من موافقة ليلة القدر عند الحجر الأسود، وإن كل ميت إذا مات ينقطع عمله إلا المرابط إذا مات في رباطه، فإنه يجري عليه أجر عمله الصالح من الرباط وغيره إلى يوم القيامة. وإنه إذا مات يجري عليه رزقه من الجنة كما يجري على الشهيد إلى يوم القيامة. وإنه يبعث يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر. وإنه إذا مات في رباط يمر على الصراط كهيئة الريح بلا حساب ولا عذاب، وإنه من رابط يوما جعل الله بينه وبين النار سبعة خنادق، وأن للمرابط في سبيل الله أجر من خلفه، وأن رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. أحكام الجهاد وفضله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.